هذا النوع من الدعاء، دعاة على أبواب جهنم من استجاب له القذف فيها. هؤلاء منهم الذين يحاربون توحيد الله ويحاربون أهل التوحيد ويحكمون عليهم بالشرك، وفي نفس الوقت الشرك الأكبر عندهم لا يهز ضمائرهم. ونسأل الله العافية وأكثر من هذا القدر، نسأل الله أن يبصر المسلمين وأن يوفقهم للهدى والسداد، وأن يجنبنا وإياهم الغلو والإفراط والتفريط، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنة العبادة أن الله ورسوله يشرعها ليتقرب بها الناس إلى الله تبارك وتعالى، يتقرب بها إلى الله جنفا، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الصدقة، بر الوالدين، صلة الأرحام، هذه الصلة عبادة شرعها الله تبارك وتعالى ليتقرب به إلى الله جنفا. أما العادة، سنة العادة يعني ليست وحيا من الله تبارك وتعالى وليست تشريعا، ويفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنها عادة، يعني مثل اللباس والأكل والشرب هذا عادة. فإذا يعني إذا لم يتدخل رسول الله عليه الصلاة والسلام في طريقة الأكل وفي طريقة الشرب وفي طريقة النوم التي هي من طبائع البشر ومن عاداتهم، إذا لم يتدخل فيها فالأصل فيها أنها ليست قربة، وأنها يعني جائزة، لك أن تفعلها ولك أن تتركها. فإذا تدخل فيها الشرع فيكون ترسم خطى رسول الله فيها والأخذ بها قربة إلى الله تبارك وتعالى. يعني رسول الله تدخل في قضية أكل الشرب، يا غلام صلى الله وكل ما يليك وكل ما يليك. فإذا كنت حينما تأكل تستحضر هذا التوجيه النبوي وتتقرب إلى الله فتسمي الله وتأكل بيمينك وتأكل ما يريك، فأنت بهذا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى قربة شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا نمت وأخذت مضجعك ودخلت الأذكار في عملك رسول الله فهذا قربة يكرمك إلى الله سبحانه وتعالى. اللباس إذا كان من إحرام تلبس قربة وعبادة، كشف الرأس قربة وعبادة، في الحج في غير ذلك كشف الرأس عادة. إذا كشفت رأسك لك أن تكشف، لك أن تغطي، ما لك إلا استفاد إذا كشفت رأسك أو إذا غطيته، وأنك مأجور أن هذه عبادة. تلبس ثوب، تلبس قميص، تلبس إزار، تلبس مشط، تلبس فلولة، شيء عادي، ما نقول نتفجر في الباس هذه الأشياء، ما نقول عادة ما العادة، وليست قربة حينما تلبس ثيابك، ما تكون قربة، شيء عادي. فالعبادة يعني مشروعة شرع الله لنتقرب بها الله، والعادة يعني الناس تواضع عليها وتعارفوا عليها. لباس كل بلد غير لباس الإسلام، وطبخ في بلاد أخرى في بلاد آخر، طبعا العادات كثيرة والتقارب كثيرة، هذه الأصل فيها إباحة. خلق لك الله في السماوات وفي الأرض، وأباح لك أن تنام وأن تأكل وأن تشرب، إلا يعني قد الإنسان مثل المنام ليستعين بهذا النوم على طاعة الله، يأكل ليتقوى بها على طاعة الله، يعمل رياضة ليتقوى بها على الجنة في سبيل الله. قد تتحول هذه القرى إلى عبادة بهذه النية الطيبة، كما قال معاذ رضي الله عنه حين بعث رسول الله وأبو موسى، ثم يعني هذا في إقليم وهذا في إقليم، فجاء معاذ زور أخاه أبو موسى فوجد شخصا مكتوفا مربوطا في سرير، فقال ما هذا؟ قال هذا يهودي أسلمت ما راجع لي لكن قال والله لا أنزل حتى يقتل شرع سنة الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مالك والله يقتل. قال لا أنزل أبدا فقتل. ثم شرع بحد ثاني فكل واحد يكون عنده نفسه قال إني لأحتسب ليلتي كما أحتسب طيلتي يعني أنا أعطي جسمي حقه وأنعام لأتطور بهذا النوم على طاعة الله وأحتسب أرض الثواب ما يراه تبارك وتعالى في هذا النوم. هذا شنو قال له رسول الله بالشك فبعض العادات يعني بالليلة السابعة تصير قربة إلى الله تبارك وتعالى فإذا لم تمر قربة هي مباحة وليست عبادة. نعم المنهج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن تبدأ بالعقيدة أن تبدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالعقيدة كما دعا ولكن عزيز وكل أنه فرصة عن دلالة بالتابوت آلات كثيرة وشرح الله بهذه الأديان وكما في حديث معاذ وأبو موسى حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إليهم فقال إن كتابي قام على كتاب فلكم أول ما تدنوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإذا أطاعوا لك بذلك فأخبر أن الله افترض عليكم صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوا لك بذلك فأخبر أن الله افترض عليكم صدقة تؤخذ من الأغنياء فترد عليك القرآن. فالداعي لله يبدأ بالأهل مثل الأهل يعني في بلد كافر يبدأ على هذا المنهج في بلد يعني أهل المسلمين حرفوا في عقائدهم فيبدأ بدعوته إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتصحيح معنى لا إله إلا الله وبيان فساد الشرك وخطورته. فإذا كان هؤلاء المسلمين مثلاً ومثلاً يجهرون بالبسملة يجهرون بالبسملة أنت تريد أن تتألفهم تترك هذا لله عز وجل لتتمكن من هدايتهم يعني تفسح المجال لأن يقبل منك الحق. فإذا كان لا توصل إليهم عقيدة التوحيد ودعوة الله إلا بالتناول عن هذه السنة بمصلحة الدعوة فأرى لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك. أما تتركها مجرد شهية ومجارة للناس فلا ينبغي ذلك. يعني إذا كان مصلحة الدعوة يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وحكى عنه ابن حزم أنه لتأليف القلوب ولقبول الناس الحق يعني تتناول عن بعض السنن يعني يقبل منك الحق فلا يعلم هذا الأسر. نعم تفضل. يعني إذا لبس الإنسان على السنة وكما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد إرشادا مطلقا وأرشد أشخاصا معينين إلى هذا عليه الصلاة والسلام وقال أذى المؤمن إلى الساقي عليه الصلاة والسلام ومر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ويعني ثوبه يعني سابق طويل فقال له يا عبد الله ارفع ثوبك فرفعه فقال جد فرفعه فقيل إلى أين؟ قال إلى أنصاف الساقين إلى أنصاف الساقين. وهذا جاء من حديث ابن سعيد وحديث ابن عباس وحديث عدد كثير من الصحابة في هذه الإرشادات التي تبين اهتمام الرسول بهذا الامر. وردت زواجر طبعا اجرت المؤمن الى مستقيم ماذا الكعبين في النار، وبينما رجل يعني يمشي وقد لبس جبته ويعني اصبح جنته وهو يتبختر يجر فوقه، فيعني امر له الارض به فهو يتجلى فخسف به فهو يتجلى في الارض الى يوم القيامه، لانه كان يجر فوقه خيلاء يعني لا ينظر له الا من جر فوقه خيلاء، فاذا جر فوقه خيلاء فهذا لا خلاف فيه بين العلماء انه من الكبائر، اذا لبس ازاره وجره خيلاء انزلها تحت الكعبين وجره، فلا خلاف بين العلماء انه مرتكب كبيرة. واذا نزل ثوبه تحت الكعبين وليس ذلك بخيلاء في زعمهم، فان بعض العلماء يرى ان هذا ليس من الخيلاء او لا تنطبق عليه نصوص الوعيد، لانه وان كان ثوبه يعني صابغا ونزلت تحت الكعبين لا يثبت عليه هذا الوعيد الا اذا جر ثوبه خيلاء. ولكن بتامل هذه الاحاديث الوارده في هذا الباب يرى ان ما نزل على الكعبين فهو في النار ولو لم يكن خيلاء، لان الرسول ما نزل على الكعبين فهو مخيله، فمجرد نزول الثوب او انزال الشخص ثوبه تحت الكعبين فان فعله هذا من المخيله. والشاهد في هذا الباب ان من يلبس الى انصاف ساقيه فهذا منتصر لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو يسند على هذا ولا يلام. واذا نزلت عن نصف الساق الى ما فوق الكعبين الى قرابه الكعبين فان هذا لا باس به ولا حرج عليه، والذي يطالبه ويشدد عليه يكون مخطئا. فأرى أن المسألة فيها يعني تفريط، لا أقول إفراط، أرى فيه تفريط لمن يعترض على هذا الذي يطبق سنة رسول عليه الصلاة والسلام، هذا تفريط منه، وليته يفرط في نفسه ويفتح المجال لغيره ليطبق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي يلبس إلى أنصاف ساقيه لا اعتراض عليه، وأنا أرى المؤمنين والباكستانيين وغيرهم فوق إلى مفوق الفقدتين ما يعترضوا ولا اعتراضه، تأتي إلى شبابنا تأتي إلى شبابنا وهذا هو الساقي، كيف يتترك العجم يلبسون الى أنس... الى الى فوق الركبتين وتعترض على هؤلاء المساكين الذين لا يعدون ان يكونوا طبقوا سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ فيا اخي خلاصه ان للباس للازار للثوب ثلاث حالات، الى نصف الساق سنه يثاب عليها، والى ما فوق الكعبين مباح لا يثاب ولا يعاقب، والى ما تحت الكعبين فهو في النار، فان كان خيلاء فهي كبيرة من الكبائر، وان كان بغير خيلاء، وانا استبعد الذي يتعمد تفصيل ثوبه تحت الكعبين ما اظنه يسلم من خيلاء، خصوصا اذا كان يعلم توجيهات الرسول كريم عليه الصلاه والسلام. لهذه المناسبه كثير من الناس المتدينين ارى اذا فصل بنطلونا او سروالا يفصله تحت الكعبين، لماذا يا اخي؟ وانت مسلم وتسمع توجيهات الرسول عليه الصلاه والسلام الكثيره الملحه على ان يكون ثوبك على الاقل فوق الكعبين، فانت اذا كنت لا تنشب ثوابا ولا اجرا في توجيهات الرسول عليه الصلاه والسلام فخذ على الاقل بالمباح قالوا كفلا من ولاته وكفلا فيه والعياذ بالله من صفات المستخدمين والذين يستحقون النار والعياذ بالله. فما يصح احيانا نتلبس بنطلون وان كان هذا فيه تشبه بالمشركين، لكن اذا كان بنطلون يتشبه فيه بعض الاسلام هذا جانب، وجه اخر انه يعني يجره خيلاء. فغالبا هذه السرايل التي تتفصل على طريقه الاوروبيين لا من لوازمها ان تكون تحت الكعبين، لكن تتقلد اعداء الاسلام وبعدين على الاقل خفف عن نفسك وخلي هذا السلع اللي بيقلد فيه فوق الكعبين. ما يخلو فيكم فالمهم ان الذي يلبس الى نصف الساقين مريدا بذلك وجه الله مكفلا لامر رسول عليه الصلاه والسلام متجنبا للوعيد الذي توعد رسول الله على الاسلام، فان هذا لا يجوز الاعتراض عليه، ولا يجوز ان يقال ان هذا لباس شهره، ولا يجوز ان يقال ان هذا متمتع، ولا يجوز ان يقال ان هذا غالب الغلو في مخالفه سنه رسول الله يا اخي. وهذا انما اهتدى لهدي رسول الله وطبق سنه رسول عليه الصلاه والسلام، فمن الغلو في النصح والتوجيه ان تقول له انك غالي، انت الغالي اخي، انت الذي غلبت في النصيحه وما عرفت النصيحه، نسال الله التوفيق. شكرا اخي. الجواب ان ابويك مهما عليك الحق، حق البر والطاعة، وان كان كافرين ولو جاهل لا تكفر، فان الحق هنا لا يسقط بالكفر، لكن الحب لا يجلس. لا تجد قوله من بالله اليوم الاخر يعبدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او ازواجهم او عشيرتهم. فلا يجوز ان تحبهما من المشركين، لكن تحب لهما الخير وان يدخلا في الاسلام فتدعوهما الى الله وتبرهما، ولعل هذا يكون سببا في هدايتهما، البر والعطف والحنان. وهذه قد تكون عوامل لاسباب في هدايتهما الى الله. واما حب الرسول ابي طالب فما كان رسول الله يحب ابا طالب ولا يحب مشركا ابدا، كيف وقد حرم الله حب المشركين ومادته. فهناك فرق بين البر يعني بالوالدين ولو كانوا مشركين، او بالاقارب من المشركين، او البر بالمشركين عموما، يعني بر بالمشركين اذا لم يظاهروا ولم يخرجوك من ديارك. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة لا هنا في الأهل أن تبرم تفسد إليهم إن الله حب بسطين، لا يهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، ولا أن تبرم تفسد إليهم إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. فالبر إلى المشركين هو من يخرجون من ديارنا ولم يظاهروا على أخلاقنا، فهذا لا يضر، لا يضر أبدا، البر المطلوب. ولعل البر إليهم يكون سببا في دخولهم في الإسلام، لكن ممنوع هي الموالاة والمودة والمحبة، لا توالهم أي تناصرهم على باطل المشركين ولا تحبهم، بل يجب أن تبغضهم وتبغض شركهم وتبغض منهم عليه،